فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. الهداية تأتي بمعنى البيان والإرشاد والتوضيح، وهذا الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم، يوضحون للناس معالم الخير ويأمرونهم باتباع ذلك، ويوضحون لهم مسالك الشر والعطب ويحذرونهم من اتباع ذلك. هذا يقال له الهداية، التي هي الإرشاد والبيان والتعليم والتوضيح، وهذه يملكها الأنبياء والصحابة والتابعون والعلماء والدعاة وأهل الخير يبينون. والهداية التي هي إدخال المعلومة في القلب والتوفيق والهداية، هذه خاصة بالله لا يملكها إلا الله. لذلك كم من إنسان يبين له ولا يفهم، ولذلك قالوا: ويحرم الذكي من فهم الجلي، ويحرم الذكي من فهم الجلي. ما في أذكى من عمر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما معنى الكلالة؟ ثم جاءه سأله في المرة الثالثة ضربوا في كتفه، والحديث في البخاري، قال له: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح، وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع جد الجد. إذن الكلالة هي الحواشي، الورثة الذين ليس فيهم أصل ولا فرع، وسميت كلالة من الكل وهو ضعف الورثة، ويقال مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة، فالكلالة مشتركة بين الثلاثة. مال كلالة يعني وارثه ليس بأب ولا ابن، وموروثه ليس بأب ولا ابن. وفاطمة الزهراء صلى الله وسلم على أبيها ورضي عنها، جاءت لأبي بكر تريد ميراثها، وقالت له: نريد أبي نرثه. قالت لها عائشة: لا نورث. يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال لها: تريدين مالي؟ خذي من مالي ما شئت، أما هذا لا أستطيع أعطيه لك، هذا وقف، هذا صدقة. قالت له رضي الله عنها: ترث أباك ولا أرث أبي؟ ما فهمت. ذلك الفهم يعني يعطي شيء يعطيه الله للعبد. نعم، لا يملك الإنسان أن يفهم نفسه، ولذلك تجد عالم تجده يمر بآية يفسرها تفسير واضح أنه ما هو تفسيرها، يذهل ينسى ينشغل. وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الذين هداهم الله تعالى ووفقهم لقبول الخير زادهم يعني استقامة على الحق وبعدا عن الشر، لأن الحسنات تدعو للحسنات، الخير يدعو للخير. الإنسان إذا أكثر من الخير يحب الخير، فالحسنة تدعو للحسنة كما أن السيئة تدعو للسيئة. أيوة، اهتدوا يعني وفقوا وأرشدوا للهداية وطريق الحق، الله يثبتهم ويزيدهم. ويثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولذلك لا ينمو الإيمان يا أحبة إلا بالمكابدة. يستحيل ينمو الإيمان إلا بممارسة الطاعات والبعد عن المعاصي. الإيمان في القلب كالشجر في الأرض، كالشجر في الأرض. الإيمان في القلب كالزرع في الأرض. كما أن الزرع لا بد له من الماء، الإيمان لا بد له من العمل. ما ينمو الإيمان إلا بالعمل. الإنسان إذا قطع العمل لبل الإيمان في قلبه وضعف. لذلك يسقى الإيمان بالصلاة والصوم والزكاة والاستغفار وإكرام الوالدين والبعد عن الرياء وعن الغيبة وعن النميمة وبذل الجاه والنفس والمال في سبيل مرضاة الله، ينمو الإيمان. أما إنسان لا يعمل لا يمكن إلا أن يضعف الإيمان. الإيمان يقوى بالعمل، والشجر ينمو بالماء. هل رأيتم شجرا ينمو بالغير الماء؟ كذلك لا ينمو العمل إلا الإيمان يقوى بالإيمان بالعمل. فلك ينبغي أن نهتم بالعمل، ولا يكون عندنا إرجاء مستشري ونحن لا ندري. يقول لك عقيدة طيبة، كيف عقيدة طيبة يرابي؟ كيف عقيدة طيبة يقع في أعراض الناس؟ السبب الذي جعله يرابي ويقع في أعراض الناس ضعف العقيدة، ضعف المعتقد. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا نحن عندنا يعني إرجاء مستشري بيننا. أي معصية هي بسبب ضعف المعتقد. إذا كان المعتقد قويا صاحبه يحميه معتقده من المعاصي، فإذا قدم على المعاصي هذا يدل على ضعف الإيمان. اهتدوا زادهم هدى، أي هداية. ولذلك الهداية لا بد فيها من المكابدة، لا بد فيها من المجاهدة، لا بد فيها من تقديم محاب الله ورسوله على محابنا. لا بد. المحاب التي نحبها ثمانية، ما في شيء نحب في الدنيا إلا ثمانية أشياء لا تاسع لها. لا بد أن نقدم ما يريد الله ويريد رسوله على ما نريد، وإلا هناك التهديد. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد تربصوا، أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره. إذن هذا الدين يا أحبتي لا بد أن نستعد لننجو به وأن نمارسه وأن نسير على الطريق المشروع لنا حتى ننجو قبل أن نقع في الندم في وقت لا ينفع الندم. هل في شيء يحب في الدنيا إلا الثمانية هذه؟ إذن لا بد أن تقدم محبة الله ومحبة رسول والجهاد في سبيل الله. إذا كانت هذه أحب فتربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بالعقوبة بأمره. الطاعة يعود عليها، والفضائل يمرن عليها، وقيام الليل يتعود الإنسان عليه، وغض الطرف يتعود المسلم عليه، ومسك اللسان يتمرن عليه، والبعد عن الريبة وعن الحرام الإنسان يتعلم. الله أعطانا موارد العلم وقال لتشكروا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فنحن ينبغي أن نتعاون على أن نستقيم على دين ربنا الذي شرع لنا، فإن تعاوننا على ذلك الله ينصرنا، يعزنا، يدفع عنا، يدمر أعداءنا ربنا. كيف يدمرهم؟ لأنه هو كريم وأولياء لازم يرد عنهم. هو يقول ولا ينصرن الله من ينصره، الذي ينصر دين الله ويبذل من ماله وجاهه ووقته ويتعب في غض بصره وكف لسانه ورجله ويده عن الحرام، الله تعالى يعزه وينصره ويعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف. وإذا جاءت شياطين الإنس والجن للإيقاع به دفعهم ربه عنه، دفعهم ربه عنه، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب لماذا لا نسير على هذه الطريق؟ لماذا؟ لماذا يأتينا الشيطان ويحاول يدخل لنا الشهوة والشبهة ويفرق بيننا، وتجد كل واحد يفكر كيف يعيش؟ يا أخي ما ضمن لك الله إلا العيش، اطمئن، العيش مضمون، لكن الجنة غير مضمونة يا أحبتي. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة، النملة والصرصار والفيل والكركدن والإنسان والحيوان، كل حي رزقه على الله. لو تنام لازم يجيك رزقه، لكن الله أمرنا بالأسباب، من باب القيام بالأسباب والتأدب، وأخبر أن رزقنا في السماء وأكدها بأربع مؤكدات لأن الناس لا تصدق. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي العربية لا يؤكد هذا التأكيد إلا ما هو يعني منفي وينكره السامع أشد الإنكار، كأن الناس لا تصدق أنها رزقها في السماء، يعني كأنها تنكر هذا، فالله أكد ذلك. لكن الجنة قيل لك أعطي لك السمع والبصر والعقل وأعطي لك الوقت، أيوة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، ولا يعذب الإنسان إلا بعد أن يبلغ ويكون عاقلا وتأتيه الرسل أو أتباعها وتبين له الأدلة والمحجة ويترك عن إصرار وعن عمد وعن سبق امتناع. لا يدخل أحد النار إلا بعد الإصرار على التكذيب وعدم قبول الحق الواضح الذي لا لبس فيه. قال تعالى في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج، كلما تقتضي التكرار، إذن أي فوج من أفواج النار يلقى فيها تأتيهم الملائكة وتقول لهم ألم يأتيكم نذير؟ ما جاءتكم رسل؟ ما جاءتكم أتباع الرسل؟ ما جاءتكم دعاء؟ ما جاءتكم نذر؟ يقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن بعد هذا لا عذر، لا عذر للسامع لهذا الكلام. وأعطاهم تقواهم، يعني رزقهم، يعني وألهمهم الطريقة التي بها يجتنبون الحرام. نعم. ولذلك الذي يوفقه الله أبغض ما يبغض عليه المعاصي. إذا تكلمت في المجلس في الناس يحزن، شوف وجهه يتلون، وإذا ذهب للسوق ورأى المناظر التي يريدها أصحاب الشهوة يخاف ويغض بصره، أعطاه تقوى. وإذا قالت له أمه لا تذهب ما يقدر يذهب، يخاف. وإذا سمع حي على الصلاة، إذا كان نام يطير النوم ويذهب النوم عنه ويذهب يجري للصلاة. إذا سمع حي على الصلاة أعطاه، رزقه الله التقوى، أعطاه التقوى، فما يقدر يعمل المعاصي، ما يقدر يتخلف عن عن عن عن الأوامر. فهذا الذي هذه حالته، كل من خالطه يستفيد منه، الوالد والولد والصديق والجار وفي العمل، الذي الله يعطيه تقواه ويستقيم كل من يخالطه يستفيد منه. إذن هنا قول هل استفهام يعني إنكاري، معنى لا ينظرون إلا الساعة، ينظرون الساعة، مجيء الساعة أو إتيان الساعة أو قدوم الساعة أو وقت الساعة. من عادات القرآن أنه إذا رغب ورهب وذكر يشير إلى يوم القيامة، ويشير أحيانا إلى قدرته، وأحيانا يشير إلى الموت، لأن الموت هي بداية القيامة، كما قال هناك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم إلى أن قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تموتون وتبعثون، ثم دلل على قدرته بقوله ولقد خلقنا الإنسان. هنا يقول جل وعلا هل ينظرون هؤلاء إلا الساعة أن تأتيهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. إذن هؤلاء الذين يكذبون ولا يقبلون الحق ليس أمامهم إلا الساعة، فإذا جاءت الساعة تبينت لهم الحقائق ودخلوا في الإسلام في الوقت الذي لا يقبل منهم الإسلام، وأذعنوا في الوقت الذي لا يقبل منهم الإذعان، وندموا في الوقت الذي لا ينفعهم الندم. أي إذن هل استفهام بمعنى النفي، ينمرون ينتظرون إلا الساعة القيامة أن تأتيهم بغتة فجأة، وهي الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عليم بها. لا، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إن الله عنده علم الساعة، لكن تأتي يوم الجمعة ولها أشراط وعلامات، ومن أكبرها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، نبي آخر الزمن وخاتم النبيين، ولها علامات صغرى وعلامات كبرى، وتأتي وراء بعض. ولذلك كثير من العلامات جاء الآن، قرب البعيد، وتكلم الحديد، وتقارب الزمن. وفي صحيح مسلم ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، حديث مسلم. في بعض رواياته والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى لها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل لا يسافر عليها. النووي رضي الله عنا وعنه ورحمه قال وإذا العشار عطلت بين النفختين، لم يفهم الحديث، لأنه ما كان يتصور أن سفينة الصحراء تعطل عن السفر، الجمال التي تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، ما كان أحد يتصور أنها تعطل من السفر، وهو قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ومن علامات الساعة تطاول في البنيان، أيوة حديث عمر ما يعني الذي قال له الإيمان جاءهم يعلمهم أمر دينهم ثم قال له ما علاماتها؟ قال أن تلد الأمة ربها أو أن تلد الأمة ربتها، على الخلاف هل يكثر التسري وهذا فيه بعد أو يكثر العقوق، وهذا الذي استظهره ابن حجر وجماعة من العلماء. وأن ترى العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان، البهم أو البهمة. وفيه العلامات الكبرى الدجال والدابة وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وهذه تأتي وراء بعض. والإنسان ساعة موته، أي إنسان ساعة يموت، أي إنسان مات قامت قيامته، خلاص انتهى من الدنيا، ويفتح له باب لعمله. فإن كان من أهل الخير يقول يا ربي أقيم الساعة، وإن كان من أهل الشر يا ربي لا تقيم الساعة. وكل مدة القبر يراها ساعات، لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أظننتم أن القضية هكذا. ولذلك يا أحبتي لا بد للعاقل من أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. كلام عمر غاية في الجودة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. جاء أشراطها علاماتها، منها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني ترك السفر على الإبل، ومنها علامات الساعة الكبرى ستأتي. وإذا جاءت العلامات الكبرى بعضها كطلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، فينبغي للمسلم أن يتوب إلى الله ويعمل قبل أن يقفل باب التوبة. أي ينبغي لنا جميعا أن نتوب ونبادر بالتوبة، وتأخر التوبة هذا الذنب ذنب، وتأخير التوبة ذنب أيضا. فأنى لهم، من أين لهم إذا جاءتهم القيامة أن يتذكروا وأن ينتفعوا بما يسمعون من النصوص، لأن ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يكفر ولا يقبل من أحد الإيمان. إذا جاءتهم الساعة أن لهم أن يتذكروا أو يذكروا الله أو يرجعوا، ما ينفع. ثم جاء بالكلمة الذي قامت عليها السماوات والأرض، فاعلم يا نبي أنه، أي الأمر والشأن والقضية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا قامت عليه السماوات والأرض، ومن قالها خالص من قلبه دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا جاء الإنسان بمثل جبال الحجاز من السيئات وجاء بلا إله إلا الله طاشت كلها ورجحت لا إله إلا الله. دين عجيب، حديث معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا معاذ بن جبل، الله أعلم، الله أعلم، حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا نبشر الناس؟ قال يتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، خوف من كتم العلم. ديننا يسر، لكن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه ما يقدر يترك الصلاة. من امتلأ قلبه من لا إله إلا الله لا يمكن أن يعق والديه، لا يمكن أن يؤذي جيرانه. الذي يقول لا إله إلا الله خالص من قلبه غصبا عنه يكف، أما الذي يقولها ولا يكف ما قالها، قالها بلسانه. ذلك الذي يخلص فيها تحميه بإذن الله وتدخله الجنة. نعم. واستغفر لذنبك. قالوا المقصود به تعليم الناس، أو المقصود به من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المفضول، كما قال له: لما أذنت لهم؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى. أما هو صلوات الله وسلامه عليه معصوم لا ينطق عن الهوى. نعم. تعليم لأمته وبيان أنه نعم لو كان ذلك. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات، طلب لهم الغفران، والله متقلبكم ومثواكم. وهذا فيه ترغيب وفيه تهديد وفيه إعجاز. الله تعالى لا تخفى عليه خافية مما في قلوبكم ومما تعمله جوارحكم ومما فعلتموه نهارا ومما فعلتموه ليلا ومما أسررتموهم فيما بينكم وبين أنفسكم أو ما بينكم وبين دخيلتكم أو ما قلتموه علنا، ذلك على الله سواء. يعلم متقلبكم ومثواكم، ما تتقلبون فيه في الدنيا وما تأوون إليه يوم القيامة وما تفكرون فيه وما تدبرونه وما تقولونه. إذن لا مهرب، فيا هنيئ المتقي ويا ويل العاصي. وهذا إعجاز قرآني. ويقول الذين آمنوا، ويقول أيوة مضارع، يعني الصورة، حكاية الصورة واستحضارها لأنها جميلة. الذين آمنوا هم من اتصفوا بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. هلا لولا بمعنى هلا نزلت سورة نرتقي فيها في الفضائل ونتقوى ونقوي ديننا. المسلمون يرغبون في زيادة الإيمان، فإذا جاءت سورة تأمر بالجهاد يفرحون، لأن الجهاد أجره عميم وخطره جسيم، ولا يستطيعه إلا من امتلأ قلبه بمحبة الجنة ورضا الله. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن من أصبح قلبه مليء بالإيمان لا يرى شيء أعظم عليه من أن يفقد نفسه لأجل مرضات الله. ويقول الذين آمنوا، اتصفوا بالإيمان وبالصفات الجميلة، لولا نزلت سورة. هلا أنزلت سورة فيها الجهاد وفيها مناجسة أعداء الله وفيها البذل وفيها التضحية لإعلاء كلمة الله ولتقوية دينه؟ فإذا أنزلت سورة من القرآن وذكر في هذه السورة الأمر بالقتال أو وجوب القتال والجهاد، رأيت الذين في قلوبهم مرض، رأيت الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك وضعف، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ما أبلغ هذا الأسلوب! ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الجهاد، نظر من يحاول أن يفارق الدنيا ما عنده حيلة، وهو ينظر وبصره يدور، نظر الذي يغشى عليه من الموت. إنسان يفيق ويغيب وهو في الغرغرة، ذلك النظر لشدة الخوف والهلع كنظر هؤلاء المنافقين ومن كان على شاكلتهم ممن قيل لهم جاهدوا في سبيل الله. ولذلك قال في الأحزاب: ترى أعينهم تدور كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. نحن نفعل ونحن نفعل، وإذا جاء الجهاد قال يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يا ليتنا كنا في البادية بعيدين حتى لنا، وإذا كان في شيء يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. همهم المصالح، ما عندهم إيمان ولا عندهم نخوة ولا عندهم مروءة. ولذلك المنافقون هؤلاء شريحة تعبانة، ولذلك جعلها الله في الدرك الأسفل من النار، أحط من الكفار ومن كل الطبقات. إن المنافقين في الدرك الأسفل، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لذلك الفضائل تحتاج إلى التضحية، ولا يوجد فضل أهم من دخول الجنة، فينبغي أن نضحي لنكون من أهل الجنة. وربنا لم يكلفنا بما لا نستطيع. الفضائل لا بد فيها من التعب، لا بد فيها من البذل، لا بد فيها من أنك تعلم أن الجنة غالية وثمنها عظيم. ولذلك يا أحبة بيننا وبين ربنا صفقة، صفقة بين العبد وبين ربه صفقة. الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. لو كان العبد يملك غير نفسه وماله لبذله في الجنة، فلا بد أن نبذل من أنفسنا وأموالنا وجاهنا ووقتنا لديننا ولأمتنا. فإن فعلنا ذلك رفعنا ربنا ورحمنا ودفع عنا كيد أعدائنا وأعزنا. وإن عشنا نعيش سعداء أقوياء مرفوع الرأس، وإن متنا قدمنا إلى الجنة. أما يكون العالم الإسلامي لا يستشار في خصوصيات أموره؟ لا ينبغي. والسبب أننا نحن لا نريد أن نضحي. لماذا الكفار يضحون؟ لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وأن الذي لا يضحي لا يكون عنده قوة أبدا. هم كثير مما يعملون أمر به الإسلام. أعدوا لأعدائهم، الله قال وأعدوا، قال ولا تنازعوا، هم لم يختلفوا. اشتروا العقول ووطنوا العلم في بلدهم، أصبحوا أقوياء. ونحن لم نأخذ بالأسباب فأصبحنا ضعافا. نقوم بالبرامج ونغير ما نحن فيه نقوى، فإذا قوينا خلاص هم يكونون يدخلون في الإسلام أو لا يحاولوا أذيتنا. وأننا كل واحد منا أراد أن يمارس دينه يعتبرونه مجرم وظالم لأنه يريد أن يمارس دينه، فهم لا يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم. إذن لا بد لنا من تخطيط لتتقوى الأمة المسلمة حتى لا يكون الكفار يلعبون بمصالحنا ويفعلون بنا ما يشاء، لأنهم استعدوا وخططوا وشروا العقول وشيدوا المصانع وبذلوا في العلم. والمسلمون تفرقوا وزهدوا في العلم فضعفوا وهم قووا. إذن لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد أن تهتم الأمة المسلمة. أقول 1,700,000,000 الآن المسلمون. أول شيء نتعاون، الله قال وتعاونوا. ثاني شيء نعد، الله قال وأعدوا. ثالث شيء قال كونوا مع الصادقين، نعرف الطيبين ونتعاون معهم. رابعا نشتري العلم ونهتم به. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خامس شيء نكون لهم ند، الكفار لا يأمروننا، لهم مصالح ولنا مصالح. نأخذ مصالع نتعاون، أما تأمروننا وتأخذوا لا. الله قال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لذلك من أكبر ما يقوي الشعوب إشاعة العدالة، لا يوجد شيء يقوي مثل العدالة. ولذلك ربنا قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. لا يمكن تقوى الأمم إلا بالعدالة، بدون عدالة لا يمكن يقوى بلد. الميزان، ويل للمطففين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. خلق الله السماوات والأرض بالعدل. يوم بدر سواد بن أغزية لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم استوي مع الصف في السيرة برمح، قال له أوجعتني نخسا فأعطيني القود، فرفع كشحه قال له اقتد، فقبله قال له ما حملك على ذلك؟ قال أنا ذاهب إلى معركة فنريد أن يكون آخر ما يمس جلدك الشريف رضي الله عنه. محل الشاهد قال له أقدني أوجعتني نخسا فأعطيني القود. فالعدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، ولا يوجد شيء أكثر تدميرا للشعوب وللأفراد وللأمم من الظلم. الظلم، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا نحن في حاجة إلى أن هذا الكتاب نثوره، نطلع الكنوز الموجودة في كتابنا. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قامت السماوات على لا إله إلا الله. أول أمر في المصحف لا إله إلا الله، أول نهي في المصحف فلا تعبدوا لله أندادا، وأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. وبعدين جاء بين الأمر والنهي بستة أمور لا يقدر عليها إلا الله: خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، بطريق لا يمكن أن يسمعها إنسان إلا سلم. أيوة، فهذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا ما يمكن يقاوم إذا فهمناه وبيناه. إما إنسان يقول لا إله إلا الله أو يكابر، ما يبقى عنده حجة. فنحن حري بنا أن نتعاون وأن نتحابب وأن نتكافل وأن نعد به ما يعزنا ربنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى، وأن نترك الاختلاف والتفرق والتكاره، ونعلم أن ذلك سببه المال والجاه. كل مشكلة تقع في الأرض وراءها مال وجاه، فيكون من ثقافتنا التنازل عن جزء من مالنا وجاهنا لإخواننا، فتأتي بيننا الألفة والمحبة وتزول الكراهية والبغضاء. أرأيتم ما أسهل هذا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صلحوا بين الجلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك نبين حجتي، تبين دليلك نبين دليلي، يظهر الظالم من المظلوم نكون مع المظلوم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ونسد منافذ خلخلة الأخوة وهي الستة. هذا إعجاز قائم وبرهان ساطع وحل لا لبس فيه بأسهل طريق. لكن أعداءنا لا يريدوننا أن نتعاون، ولا يريدوننا أن نتكافل، ولا يريدوننا أن يكون عندنا استقلال، يكون المسلمون يتكافلوا بينهم. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي، أعداؤنا لا يريدون ذلك، ولا يريدوننا أن نكون مثلهم. والله يقول فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. طيب هم لا يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا، إذا نحن لا نظلم ولا نعتدي على الآخرين، ولكن نهتم بمصالحنا ونعد العدة، ونعلم أنهم إن كنا نألم فإنهم يألمون، ولكننا نرجو من الله ما لا يرجون. وثقوا تماما أن هذه الأمة لو اتحدت لدخل أهل الأرض في الإسلام، بس يتفق المسلمون. والذي نؤكد عليه برامج، يا أحبتي البرامج مفيدة وعناؤها قليل. برنامج تجعله لجيرانك كيف يهتمون بوالديهم وبكبار السن في الحي، برنامج كيف نجعل للعاطل دورة كيف يتعلم يعيش، نعلم مهنة نعلم شيء، برنامج كيف نتعود على الابتعاد عن الحرام يخوفنا من الحرام، برنامج يعودنا كيف نتعود على الصبر لأذية جيراني وأصدقائي، كيف نتعود على تحمل والدي. البرامج أمرها عجيب وخيرها كثير وعناؤها قليل.